كنا 40 سنة في الدار الأخيرة ما كنا نتكلم عن قصص بني إسرائيل في قضية سليمان وملك الموت يجي يحضر المجلس كل يوم في صورة بني آدم كل يوم في بيت المقدس. اللهم أمن القدس وبيت المقدس وكل بلاد المسلمين. فسبحان الله العظيم راجل جالس جنب سليمان وينظر إلى أحد الجلساء طوال الجلسة ثم غادر. فالرجل ده قال أكيد سليمان نبي الله يعرف ده ما شاء الله الريح مسخرة له غدوها شهر وراها شهر وبعدين بيكلم الطير وبيكلم الجن وبيأمرهم والشياطين كل بنائن وغواط ده ملك تاني. أسأله يا نبي الله نعم من هذا الذي كان يجلس عن يمينك؟ قالوا لما؟ قالوا كان يطيل النظر إليه وأنا جالس عنده طول المجلس ما لا ينظر يمين ولا شمال بركز علي أنا وأنا في إيه؟ قال هذا ملك الموت. يا خبر يا علم ربنا ملك الموت. الرجل طبعا أصلا مش ناوي مش بيبصر يعني عايز يحدد معه معاد المباراة النهائية ولا لا لا لا الكاس ولا ما. قال أنت ماذا تريد؟ قال يا نبي الله أنا عايز بساط الريح بتاعك ده اللي بينقلك وينقلك على البلاد والملك ده اللي ربنا أعطاه لك يودينا على بيت المقدس ياخدنا على اخواننا في الهند هنا بعيد ما فيش حد يوصل بعد كده. ادي اخر ما يعرف الرجل هو ده. لو يعرف نيوزيلندا على الخريطه ولا يعرف جنوب افريقيا ولا يعرف اوسلو كان جاء لكن هو ما كانش يعرف الا الهند. عايز ينقلني بلاد يا ابو سطر ريح ودي الزبون ده الهند خلاص ابو سطر ريح مامور طار بي. ملك الموت جه تاني يوم يحضر المجلس قل له سيدنا سليمان كنت تطيل النظر الى رجل يجلس عندي البارح لما؟ قال يا نبي الله امرني ربي في الصباح ان اقبض روح هذا الرجل في المساء قبل غروب الشمس في بلاد الهند فانظر اليه متعجبا من ينقله الى هناك لينفذ فيه امر الله. مين يوصله ده؟ اخر وسيلة مواصلات كانت الحصان صح ولا لا؟ هو عشان يطلع من بيت المقدس على حدود الاردن ما كانش بيقول الاردن ساعتها يعني عشان بس يعني يفرق بس الحدود سبحان الله ويطلع ناحية الخليل حتى سبحان الله ما يلحق سبحان الله لا لا. فمالك الموت نفسه في عجب